الحمد لله. يخطئ كثير من الناس في الوضوء عندما يصل بعد غسل الوجه إلى غسل اليدين فيبدأ من هنا، والله قال فاغسلوا أيديكم إلى المرافق واليد تبدأ من رؤوس الأصابع. فإذا قال غسلناها في الأول نقول ذاك غسل مسنون غير هذا، هذا الآن هذا وقته وهذا ترتيبه، فلا تنسوا غسل الكفين في غسل اليدين.